التهمة الأولى مشي يعني الله إن ما هي نشيطة عندك حمد يعني وعلى فلنها يجوز الأولى وجهين وفي الثانية ثلاثة دائما لا إذا عملنا الأولى طيب يجوز في الأولى وجهان الإعمال والإهمال وإذا عملناها جاز في الثانية صح وإذا أهملناها جاز في الثانية وجهان عرفت يا سلمان طيب أعرضها على إعمال الأولى وإهمال الثانية نعم انطق بها أولا ثم أعرضها إعمال الأولى وإهمال الثانية إعمال الأولى إعمال الأولى وإهمال الثانية لا ناقة ما هي تقيقها مثل لا تسألني أنت أجبني لكن لا ناقة لي فيها ولا جمال توافقونه خطأ هذا لا يجوز بأي لغة ما يصح لا ناقة لي فيها ولا جمال ما ضربت يا سلمان أنت ما كتبت عندك الورقة نعم لأن هذه مهمة يا أخي مهمة. طيب اللي بعده عشان يكون السؤال انتقل عن سلمان إلى يقول لا ناقة لي فيها ولا جمال أنا الآن أقول اعرضها على إهمال إعمال الأولى وإهمال الثاني انتقل لها أولا لا ناقة لي فيها ولا جمل تمام لا ناقة لي فيها ولا جمل أعرف لا ناقة لي نعم ناقة إسمها مستجيع الفكس محمد فيها إذا المبرور في حضر والهاء المبرور لي اللام أكبر والياء مريض الفكس مبني على الفكس محمد لي مجمع الفكور في محمد نعم اسمي اسم اللام ما هي في الكف مجمع الفكور محمد ما هرجع زين فيها اسم ساء في حضر والهاء الهاء نعم هاء اسم ضمير متصل من محل جر أين خبر لا نعم وين خبر لا هل هي لي ولا فيها فيها صح إذا جاء مجرور متعلق بمحذوف خبر لا ولا جمل ولا جمل والواو حرف لا ناخذ جسمها جمل اذا الناس تقول جسمها نعم نعم جمل معطوف على محل دم على محل اسم لا على محل دم اسماء معطوف على المفروض مقطوع عن الصفه ضمن الجر احسنت تمام الوجه الثاني لا الذي بعد ذلك اعمال الاولى والثانيه انطق بها لا ناقة لي فيها ولا جملة ولا جملة أحسن أعرف لا إن شئت قيل الإعراب الأولى كانت سماع عرب ضمير الإعراب الأولى سماع عرب ضمير صحيح صح الواو الواو عاطفة باء النافية الجيم نعم جملة اسم لا منصوب اسم لا اسم لا النافية الجيم إيه مبني عارفة في محل نصب تمام وخبر نعم متعلق محذوف متعلق خبر محذوف تقدير فيها نعم لا ناقة لي فيها ولا جمل لي فيها كذا أحسن بارك الله يلا أخذت البارح يلا أعرف إعمال الأولى ونصب الثانية لا ناقة لي فيها إعمال الأولى أعمل الأولى لا ناقة لي لا ناقة لا ناقة لي فيها ولا جملا ولا جملا تمام أحسنت الأولى إعرابها كما أعرب زميلان، وهذه من الحوالها المقبولة ولا جملا الواو عاطفة هنا جملا لا ولا جملا لا لا لا لا ناقية ملغاة نعم ولا جملا جملا نعم معطوف معطوف على على على, على محل محل إذن لا محل إذن لا نعم معطوف منصوب بلا لا لا كلام ملغاة معطوف وعن لفظ الفتحة ما شاء الله. طيب يلا يا بندر، إهمال الأولى وإهمال الثانية. لا ناقة فيها ولا جملة. حرك اللام ولا جملة. نعم أعرف لا ملغاة نافي ملغاة نعم لا ناقة ناقص مكدر نعم مصفوط وعلى الفصل ظهر على ليه الكتاب المصروف متعلق ناقص ما يتعلق بناقص لأن ناقص جانب متعلق مهدور نعم صفة لناقص طيب فيها الكتاب المصروف خبر ناقص متعلق خبر متعلق مهدور خبر ناقص طيب ولا جملة ولا حرف حرف ولا نعم لا لا ما في اسم لا اسم لا اسم لا نعم نعم نعم صح أين خبرها وش التقديم اقرا اقرا ولا ولا ولا تمام صح تمام اخذ ناخذ طيب اذكر اعمال اهمال الاولى اهمال الاولى ونص الثانية لا ناقة فيها ولا جملة كان من حمل السلام من شيء تقول إهمال الأولى إيه نعم إهمال الأولى ونص الثانية صحيح. أنا أقول إهمال الأولى ونص الثانية ما يصح إيه ما يصح موافقهم على هذا توافقهم زين وش يقول مرفوعا او منصوبا او مركبا يقول كذا وين رفعت اولا لا تنصبا لا لا تنصب بهذه ولا لغه تنصب لا تنصب يعني خطب امرأة ما أصبح حرك ضغط الشعر إيه هذا المهم على كل حال وإن رفعت أولا لا تنصب يعني لا تنصبا أدارف هذه عوض عن مين التوفيق الخفيف طيب إذن أعمل الأهمل الأولى والثانية لا ناقص أين لا ناقة لي فيها ولا ولا جمل اعرف لا ملغاة لا وش لا ناقة نعم لا ناقة ملغاة لا ناقة مفدى مرفعة جرق مضاها الآخر لا محجر و لا

هنا بدون تعب. كيف؟ لا بدون تعب حافظ. هنا سبحان الله رهيب. وين مضاف إليه؟ بدون مضاف. كل بدون مضاف بدون مضاف كلها نص بدون مضاف وتعب مضاف. يلا عبد الله كمل. بالإضافة وعلى مجره كسر ظاهرة خيرا. طيب أين خبر لا, لا علم بدون تعب؟ شو التقدير؟ متعلق محمود تقديره كائن لا علم كائن بدون تعب. طيب هذا الثاني. يلا اللي بعده أنت. ليس الجهل بنافع. إذا كنا اعرف نعم حرف فعل مضارع فعل ماضي ناقص العلم ولا الجهل؟ أصبر الجهل. الجهل اسم نعم هنا نعم حرف جر زائد. طيب كيف لم نرى حرف جر زائد؟ نعم نعم منصوب من ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر منصوب. اذا نقول ليس العلم ليس الجهل بنافعا انت كيف منصوب بها وانت نفس الفتحه كم اذا نافع خبر ليس منصوب بها نعم صحيح تمام ها لا ما انتهى الوقت انتهى. طيب ها لا لا البحر جر زائد ونافع خبر ليس هكذا يعربونها. الصف الثالث من اولى انت انت من الضيوف هذا مستقر. طيب أعرب قل أعوذ برب الناس. نعم نعم نعم أعوذ نعم نعم نعم وفاعل نعم صغة الباء حرف جر ورب اسم مجرور على مجرور بإيش؟ مجرور بالباء نعم وعلى مجرور الكسر الظاهر على الباء يقول أنت يقول أنت لا يقول أنا على إيش؟ على آخر. طيب أين متعلق برب الناس يا رب؟ بأعوذ. اللي بعده من؟ من اللي بعده؟ أنت؟ ها؟ الشيخ عبد الله؟ نعطيك؟ يلا. ألهاكم التكاثر. لا. صلى. ترى يجوز الإنسان ينتقل من باب إلى باب. إحنا نريد أن نذكر ما مضى. ها. نعم. فتح وين؟ نعم. على الياء؟ مقدر على اخر. وش اخر؟ الهاكم الالف. نعم ظهور التعب. نعم. والفاء مفعول به. نعم. ضمير ولا ظاهر؟ متصل ولا مفصل؟ الهاكم. نعم. نعم. التكاثر. صحيح. طيب. بس ما جاء عبد الله. طيب. اللي بعده. ها؟ نعم. قارئ. قارن اسم داء. نعم. منصوب بها. نعم. وهو مضاف وكتاب مضاف لا أن تقول لا قارئ كتابا. لا قارئ كتابا. أنا قلت كتابا. كتاب؟ قلت لا قارئ كتاب. يا جواب. جوابي. جواب عبد القادر. ها؟ أخذت أنت؟ لا قارئ أنت. أخذت ولا لا؟ أنت. يلا. يلا المهم هذا الثالث والباب ناخذ ماذا تقول لا قارئ كتابا ولا لا قارئا كتابا كتابا لا ادري ما يقول لا قارئا كتابا لا قارئا كتابا ولا لا قارئ كتابا لا قارئا كتابا الله لا يهدانا ما نروح بواحد اللي عدنا الثاني لا حول يلا اللي بعده لا قارئ كتابا متأكد اعز لا تنسي نعم قارئ اسم رب يكون جماع نعم وكتابا وعلم تنصبه وعلم تنصبه لا قارئ كتابا طيب. على مثابة الفتحة ظاهر آخره. نعم. طيب. كتابا. نعم. كمل وعلى مثابة. طيب. حاضر. حاضر مفرد. لا. نعم. مرفوع بها. طيب لماذا نصبنا اسمها هنا ولم نبنه على الفتح؟ أجد ذاك الأخير أحسن لأنه شبيه بالمضاف صحيح لأنه شبيه بالمضاف طيب الأخ لا فاحل في بيت غريب لا فاحل في بيت غريب أو لا ساكنا في بيت غريب لا ساكنا في بيت ها؟ لا في البيت النص لماذا؟ شبه المضارع. ها؟ نعم. يعني. نعم. ساكنا. نعم. اي نعم. لا تدل بالكتاب يا خليك معك. خليك معك. في حرب البيت كيف منصوب؟ أنت كنت في حرف جر. اسم مجرور يدي وعلامة جر الكسر الظاهر على فعله. طيب. غريب خبر منصوب بالضم الظاهر. طيب. هنا تقول نصبناها لأنها شبيه بالمضارع. طيب. اللي بعده. من نص من هذا اسمه ثالث هذا اين ما اخذ طيب اذا قلت لا حامل فقه فقيه قل لا حاملا فقه فقيه لا حاملا ها طيب نعم طيب ما هنا كمل مجرور بإيش بالإضافة توافقون على إعرابه ما توافق مش تقول منصوب ليش لأنه مضارع صحيح وقال لان في الجنس حامل اسمها مبني على فتح محل نصب ثم قال حامل مضاف وفق مضاف إليه هذا مو صحيح لأنه إذا كان مضافا فهو منصوب إذن الصواب حامل اسمها منصوب بها وعلى مكان في فتحة ظاهرة في آخر حامل مضاف وفق مضاف إليه وفقيه خبر يلا لا نائم على السطح مختار محضر اللي بعد اول هذا هذه الجمله هل اسم لا منصوب ولا ما في انطق به نعم محتر ماشي نازل الجنس تعمل عمل إيه؟ نعم محتر صلي حسن بعد من تأخذ مثال ما أحضر طيب يوسف ها أنت اللي بعده ما أخذت الأول طيب لا في البيت رجل ولا امرأة لا في البيت رجل ولا امرأة ليه لماذا لم تباشر وإذا لم تباشر وجب الرأي طيب لا في البيت رجل ولا امرأة احسنت مجرور بإيه مجرور في حرف الجر نعم كما حدوث خبر المقدم نعم لكن بيت رجل مبتدأ مؤخر مرفوع نعم. ولا في على نعم. طيب. يلا. ان شاء الله. اسمك. يلا. ليس في الطلبة مهمل نقول إلا ولا ما حاجة ليس في الطلبة مهمل نقول إلا ما فيه يلا ليس في الطلبة مهمل نعم ماذا تعمل انت يا ابو خالد لا نقول إلا ابو خالد صحيح. نعم. وجر مجرور يتعلق بمحذوف خبر ليس مقدر. صح يا جماعة؟ طيب. مهمل. مرفوع بها. شوف ما دام تقول اسمها خبر لازم تقول هي العامله فيها طيب زين صحيح طيب اخر الثالث الرابع من ابراهيم يلا ابراهيم نقول الا الكسوف في نفس المثال اي نعم الا اداه حصر الاول اعرضه زميلك نخل عاد لانه ملقن وليس فعلا نعم بس المثال شو ليس في الطلبه مهمل الا الكسر ليس فعل ماضي ناقص من اخوات ثانيه نعم يرفع المبتدا وينصب الخبر نعم في الدار جار ومجرور في الطلبة في الطلبة جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ليس مقدم نعم مهمل مبتدا أو اسم جار اسم ليس مرفوع مؤخر مؤخر وعلامة رفعه ضم الظهر اسم ليس مؤخر مرفوع بها وعلامة رفعه ضم الظهر طيب إلا المهمل إلا كثير معك مهمل إلا كثير إلا الكسولة حرف حرف عندك إلا الكسولة إلا كسولة ولازم تغيرها لا ما يجب طيب بس هذا يكون البدل و عن يستثنى لماذا؟ لأنها طوال طبعا طبعا أسنى؟ طيب أعرفها على الوجهين إلا أداة إلا أداة استثناء أداة استثناء نعم الكسولة مستثنى ومنصوب وعلامة نصب بفتحة عن يستثنى نعم على الوجه الثاني إلا أداة استثناء مغاد نعم الكسول بدل من المهمل نعم المرفوع وعلامة رفع وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفع نعم صح إيش عندك لا اللي بعده أنت ما أخذت شيء بقى أبد طيب قدم الحجاج حتى المشاة قدم فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الأعراب الحجاج فاعل الحجاج الحجاج

خمسة عدة تكون مفردة. نعم. تكون مضافة. تكون مفردة. تكون مضافة. تكون إضافتها لغيرها المتكلم. تكون إضافتها لغيرها المتكلم. تكون مكبرة. نعم. تمام. هو ذو معنى صحيح. بيجي واحد. أحسنت. خلو وفوم الميل. طيب هذه ستة. شو ورث معكم؟ يلا أنا. يعجبني أب كريم. نعم. يعجبني يعجب فعل مضارع. جميع يعجبني. فقط. يعجب فعل مضارع. نعم. نعم. ماذا تقول؟ أشرب الضم. هذه عظم. الضم ما تقول الضم. سبحان الله. يعجبني. نعم. تأمل شيء. ما جميع جميع العبا حصلين ها صف يعجب عارف طيب نسمع عجداء نسمع لك عجداء تأكدنا هذه فعل مضارع؟ نعم. من أين تعرف جميع الأشياء؟ فعل مضارع؟ نعم. مرفوع مضارع. سبحان الله. شكرا. طيب ماشي. والنون وقاية. ورياء منفصل في محل. في محل نعم. أب. أب فاعل. فعل مضارع على نعم. كريم كريم خذل ايش طيب لماذا لما صار في الواقع اقول نعم لانه هنا غير مضاعف لانه هو مضاعف تمام طيب كريم قلت انه نافع كيف انعت ابا وهو نكرا أقول قلت إن كريم ناس لأب فأقول لك كيف ننعت أبا وهو نكرا لا للضرب لا النكرة هو أفضل لأن كريم صفة لأب ولا يجب عليها شيء ما شاء الله شجاع صحيح نصر ناس ما نعلم أن ننعك بالنكرة إذا كان النعوث نكرة ما في معنى ما هو يقول المؤلف النعت يكفى النعوث برفع ونقص وجره وتعريفي وتنكير أو ما ذهب ينصر طيب والله أعلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المنادى المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف

قصدك واحد اسمه مسلم ولا شخص مسلم وليس بكافر؟ طيب حسن اعرف. نعم نعم مسلم منادى. مبني على الضم. طيب نعم. إذا كان نكرة مقصودة محمد وغير مقصودة غير مقصودة من صدى غير هات مثال لها. يا رجل كمل. لا يا إيه لا رأس الظلام ما هي رأس الظلام. لا لا لا قد يكون مثل لأنه ظلام ناقة. أين نعم استمر. نعم أين نعم ألا حسنها. نعم طيب تأمر وانت بيعيته. هل أنت تأمره؟ إذا فعل طلب أو فعل سؤال بعضهم يقول يسمي دعاء فعل دعاء يعني يقول كل ما وجهت لمن هو أكبر منك ولو كان غير الله فهو دعاء لكن الإنسان ينبغي أن يتنزه عن كلمة الدعاء يقول طلب. نعم على أنه أحسن. طيب طيب من يجيب السؤال. نعم أي علي قم. أي حرف سوداء. نعم علي منادى. علي منادى كمل. مرفوع بحرف النداء. كيف مرفوع بالضمة. إيه قل. طيب شو مرفوع بإيش؟ مرفوع بالضمة المقدرة. أحسنت. ما دام مفرد علم مفرد فهو يبنى على الضم ثم قال المعلم. طيب كمل في محل نص. نعم وأم فعل أمر مبني على السكون. نعم وفاعل ضمير مستتر. ضمير مستتر. نعم وجوبا تقدير مؤكد. نعم وجوبا ولا جوابا؟ ايش ما الدليل وجوبا؟